باب في الإقامة بأرض الشرك. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمر بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمر عن سمر بن جندب رضي الله عنه أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. آخر كتاب الجهاد. نعم، آخر كتاب الجهاد باب في الإقامة بأرض الشرك. الإقامة بأرض الشرك، أولا ما هي أرض الشرك؟ ما هي أرض الشرك؟ نعم، هي أولا البلد اللي تحكم بغير شريعة الله، هذه بلد شرك. البلد التي لا يكون الحكم فيها لله ورسوله، المهيمن لا يكون الحكم لله ورسوله، هذه دار كفر وهذه بلد شرك، لأن هذه البلاد في حال الاستضعاف يهاجر منها وفي حال القوة تجاهد. لماذا شرع الله الجهاد؟ قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون في الأرض فتنة، ويكون الحكم المسيطر لله ورسوله، ويكون الدين كله لله. فأي بلد تكون الفتنة فيها ظاهرة، والفتنة هي الشرك كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، الفتنة هي الشرك. أي بلد إسلامي عربي خليجي قريب بعيد، أي بلد يكون فيه الفتنة ظاهرة، فإن هذا البلد مستحق للجهاد، بل ما شرع الجهاد إلا لأجل هذا، ما شرع الجهاد إلا لأجل أن لا يكون في الأرض فتنة ولا شرك، ويكون الدين كله لله، كله، حتى لو امتنعوا من شيء واحد من الدين، لو كانوا يصلون ويزكون ويحجون لكن يقولوا ما نأذن، يكرهون الأذان، يقاتلون حتى لا تكون فتنة، مثل ما قاتل الصديق مانع الزكاة. البلد اللي ما تظهر فيه فتنة، يعني فتنة الشرك اتخاذ مع الله عز وجل شريك في العبادة، ولكن فيه فتنة أخرى اتخاذ مع الله شريك في التشريع، يشرع ويحكمون ويقهرون ويفصل بينهم بغير ما شرع الله، وهذا أحد النوعين في الشرك. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا، هذه واحدة. والثانية: ولا حرمنا من دونه من شيء، أي حرمنا وحللنا، هذا تعريف الشرك. وش يقول الذين أشركوا؟ الله سماهم الذين أشركوا. بماذا عرفوا الشرك؟ والله عز وجل أقر في القرآن أن هذا تعريفه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فأي بلد، أي بلد كان يحرمون من دون الله ويحللون ويشرعون ويتحاكمون من دون الله ومن دون شرعه، أو يعبدون مع الله غيره، هذا بلد شرك ودار كفر ودار حرب. لماذا تسمى دار حرب عند العلماء؟ لماذا يسمونها دار حرب؟ لأنها دار حرب بالفعل أو بالقوة. وش معنى بالفعل أو بالقوة؟ لأنها الآن هي مستحقة للحرب. إن كانت عندنا قوة مع الأئمة حاربناهم، لماذا نحاربهم؟ حتى نستحل ديارهم؟ لا، نحاربهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما قال ابن عمر: نحن حاربنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تحاربون حتى تكون فتنة. فكيف لو رأى عمر الجهاد المعاصر ابن عمر؟ الآن يحاربون لتكون فتنة، يحاربون لأجل الحرية ولأجل الديمقراطية ولأجل لأجل الشرك، لكن قالوا هو مع النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نقاتل حتى لا تكون فتنة. فإذن دار الحرب هي نفسها دار الكفر. فإذا قال أحد: لا، دار الحرب هو اللي بينه وبينهم حرب قائمة، نقول هذا صحيح، ولكن حتى اللي مستحقين أن نجاهدهم لو كان عندنا قوة نسميها دار حرب كما سماها العلماء، لأنها مستحقة للحرب. إذن هذه دار الحرب. دار الحرب ما حكمها؟ دار الكفر، دار الشرك، ما حكمها؟ لا، حالتين: إن كنت مستضعف وجب عليك أن تهاجر، وجب عليك أن تهاجر منها وألا تقيم معها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. معنى مثله هنا احتمالات، لكن الاحتمال الأول ليس أن يكفر بالإقامة، ليس مثله في الكفر، ولكن مثله في القتل. لو أصبناه شو نسوي إحنا؟ إذا جينا نقاتلهم ونبيتهم نقول: لا، وخر أنت وتعال أنت وأنت شو اسمك وأنت شو حنا سنبيتهم وهو مثله عاد يبعثون على نياتهم وهو مثله في الشكل وهو مثله في الزي وهو مثله في الإقامة وأعوذ بالله وهو سبيل أن يكون مثله في الدين إذا جامع المشرك وسكن معه وواطنه وأحبه ربما كان معه ربما أنه فضله على الموحدين بل ربما قاتل الموحدين مع المشركين كما حصل من الذين تأخروا عن الهجرة فخرجوا بسيوفهم إلى بدر يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أنهم كانوا مسلمين هذه آخر الإقامة مع المشركين وهؤلاء وأمثالهم هم الذين أنزل الله فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما قالت الملائكة كذبتم ولا قال كذبتم صحيح كنتم مستضعفين في الأرض لكن كان عندكم خيار فضلتم الدنيا عليه ولذلك قالت الملائكة ما كذبتهم بس قالت ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها قال الله فأولئك مأواهم إيش مأواهم جهنم وساءت مصيرا ثم ما أخرج الله وعذر الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وعسى من الله واجبة لكنها تدل على أمر ثقيل عند العرب ما تقول عسى إلا لأمر شديد فهنا حتى إن عفى الله عنهم فهو عفو يعني مزيد فضل منه وإلا الأمر شديد حتى المستضعفين عسى الله أن يعفو عنهم مثل الآن لو واحد طلب منك أنك تشفع له ولا توسط له إن كان الموضوع سهل تقول إن شاء الله أبشر وإذا كان الموضوع صعب تقول عسى الله يسر عسى الله يسر يعني ترى الموضوع شديد مو بسيط فهؤلاء المستضعفين يقول الله عسى الله أن يعفو عنهم ما بالك بتارك الهجرة فلا يجوز الإقامة عند المشركين ولو كان الإنسان قلب حي أصلا هو تلقائيا ما والله ما تهنى له لا الأرض ولا السماء ولا البشر ولو كانوا كما قال تعالى لا تجد يعني مستحيل تجد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه في بن سعد لما أخذنا الكتب والوفود كان المشترك بين الكتب كلها أن إذا بايعهم يقول تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين ولا يستقيم دينك ولا يظهر إيمانك إلا تفارق نول يظنها عشرة أحاديث ابن سحمان كان جماعها عشرة أحاديث في ترك الإقامة في بلاد الكفر لكن يوم قرأنا بن سعد ولا عشرة ولا عشرين ولا مئة كل ما بايع ناس قال تتوبون من الشرك وتقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة وتفارقون المشركين كل ما بايع ناس وقرأوا بن سعد وقرأوا كتب السيرة وهذه من فوائد القراءة في كتب السيرة